الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا شباب. الحمد لله. احنا معانا شباب في الجروب فعلا في الدرس يعني، ولا المعهد كله بنات؟ في حد من الولاد معانا؟ انا اظن كان في حد في بداية ما بدأنا المعهد كده، كان في 3 4 اخوة كده. في حد منهم موجود خالص؟ طب هو في حد اصلا مشترك من الولاد ولا ما عادش؟ في بس ما بيحضروش. طب احنا مش كنا قلنا تقريبا هنشوف حل في موضوع الحضور ده؟ ان هيبقى في نسبة حضور او درجات على الحضور، حاجة زي كده في جروب لهم. طب انا في الجروب ده؟ طيب يا ريت تبلغوهم يضيفوني في الجروب ده، اشوف هما مين ولا حاجة. تمام. اللي بيقولوا انا بدخل الغرز ده اخ يعني، اللي هو جست 5 7 8 1 ده. امال ايه؟ مش فاهم. طيب خير، نبدأ ان شاء الله. في ثغرة عندكم في التسجيلات اهي. حد ذاكر حاجة يا شباب؟ أنا قصدي في حد دخل يعني هو مش مسجل. حد ذاكر حاجة في اللي فات؟ حد ذاكر حاجة؟ جميل، في واحد ذاكر. حد تاني؟ أول 3 دروس. جميل، حد تاني؟ أول 3 وآخر واحد، يعني باقي واحد. تمام. طيب سهلة إن شاء الله، اللي فاتوا حاجة يحاول يسمعها إن شاء الله. هو التسجيلات أظن موجودة يعني. اللي فاتوا حاجة بقى في التسجيلات إن شاء الله. إيه؟ أحضرك إن شاء الله. طيب عاوزين امتحانات. ما هنا هو في بس مشكلة في موضوع الامتحانات ده، ان الامتحانات المتاحة زي ما انتوا شفتوا كده بتبقى امتحانات ام اس كيو. الامتحانات دي الحقيقة ما بت يعني ما تنفعش مع موضوع الدعوة، لان احنا بنبقى عايزين يعني مقال. يعني انا عايز اقول لك اكتب الفوائد التي استفدتها من الآية الفلانية، او ما معنى ارتباط كذا من كذا، او غير ذلك. فدي حاجات عايزك مقال. يعني انا موضوع الام سي كيو ده الصراحة ما برضيش طموحاتي في الامتحانات يعني الصراحة. يعني حتى امتحان العقيدة كان ام سي كيو، وكان الناس بتقول انه صعب، وانا ما بدخلش المنتدى الصراحة، بس سمعت ان في اسئلة كتير على المنتدى وكلام زي كده، بس انا مش مقتنع بيه الصراحة. يعني مش كافي. يعني هما بعتوا لي أسئلة على الفيس وأنا بعت لهم إجابتها، ممكن نحله على الوورد. قصدك يبقى امتحان مقال يعني، وتحلوه على الوورد وتبعتوه. ما هي المشكلة بقى من اللي هيقعد يقرأ ويفرغ. تمام خلاص، يعني ما لا يدرك كله فلا يترك كله بقى. احنا ايه، نحاول نعمل لكم الام سي كيو دوت لحد ما ربنا ييسر ونشوف حل في موضوع الوورد. انا ما عنديش مشكله ان انا اكتب امتحان واكتب نموذج اجابه، بس انا ما اقدرش اصحح. يعني لو حد عنده استعداد يبقى يصحح، او في حد ممكن يبقى نرتب الموضوع ده مع حد من اداره المعهد، يعني لو يوفروا حد يصحح يبقى سهل. لكن انا ما عنديش استعداد صراحه اقعد اقرا واصحح، ما عنديش وقت للكلام ده. ممكن في وقت الدرس سهل. ممكن نراجع في بداية في بداية الدرس، نراجع اللي فات دي سهلة. جميلة دي ان شاء الله. ممتاز، فكرة جميلة اختنا نهاد، ان احنا ايه نراجع شفوي. ماشي، فكرة كويسة. طيب احنا وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لايه، لصفحة 23. نبدأ ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم اما بعد. في سورة الانعام قال الله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم. قال ابن عاشور: يجوز أن يراد. طبعا ابن عاشور هو مفسر مغربي، تمام، وصاحب كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور، تمام. هو من أفضل كتب التفسير اللغوي. يعني في تفسير كتيرة جدا فسرت القرآن من حيث تحليل الألفاظ واللغة وبناء الكلمات. في مشكلة في الصوت يا جماعة؟ طيب مش سامع بقى، هو اللي عنده مشكلة. جميل. فبنقول ان في تفاسير كتير اتكلمت عن مسألة تفسير القرآن من حيث تحليل الألفاظ والجذور اللغوية للكلمات. يعني يجي مثلا في كلمة ويجيب لك الجذر اللغوي بتاعها، انها مثلا بتتكون، تعرفين الحروف كلها جذرها بتبقى ايه، اي كلمة بيبقى الجذر اللغوي بتاعها 3 حروف، تمام. يعني مثلا ايه، نقول دار السلام مثلا معانا النهارده، فيقول لك دار السلام. السلام اصلها اللغوي السلم، السين واللام والميم. يقول لك بقى ان السلام دوت ايه، من السلامة، من المعاني دي مثلا. او لماذا مثلا جاء المصدر ولم يأتي الفعل، أو لماذا جاء الفعل بصيغة المضارع، لماذا في مشكلة في مشكلة. الصوت موجود ولا بيقطع ولا ايه؟ طيب هو الصوت كده افضل ولا ما كنت بديكم الموبايل افضل؟ لا يعني الوقت افضل ولا الدروس اللي كنت بديها اللي فاتت من الموبايل افضل؟ مش عم تقطيع، هو الموبايل ما بيقطعش، بس انا بتكلم على نقاء الصوت وعلوه كده افضل ولا الموبايل افضل؟ او كده يعني نخلي الدروس بقى كلها من الموبايل بعد كده خلاص، طالما هو صوته انقى يعني. طب انتوا سامعيني دلوقتي؟ حد معايا؟ هو بلا شك ان انا مقتنع ان الوقت اصبح انقى، لان انا بتكلم من مايك بفضل الله كويس يعني، وكارت صوت وبتاع، فالمفترض يعني صوتها افضل من صوت الموبايل، بس انا مستغرب ان انتوا بتقولوا انها افضل، فبس عادي، المهم ان انتوا اللي يوصلكوا افضل. تمام طيب، فبنقول ان مثلا بنقول على مسألة. طب جميل، طب خليكم بقى معايا في الموضوع. كنت بتكلم عن مسألة التحليل اللغوي للألفاظ، إمتى يأتي الفعل، إمتى يأتي الاسم، إمتى الضمير يكون مستتر، إمتى يكون ظاهر أو مستتر. الكلام ده كله إيه؟ تحليل لغوي لألفاظ القرآن، وده من أبدع التفاسير اللي بتتكلم أو بتفسر القرآن بهذه الطريقة. جميل يا شباب، من أفضل بقى وأجود أنواع التفاسير اللي اتكلمت في الموضوع ده هو تفسير ابن عاشور، يعني تفسير الصراحة من أفضل ما يكون. يعني التفاسير الأخرى بتحس إن فيها تكلف، اما يقول لك ده كذا اصل السبب ان جت مصدر كذا او بتاع، تلاقي الموضوع فيه تكلف، لكن الراجل ده عنده عمق في تحليل الالفاظ وفهمها بشكل رائع جدا، وعنده ملكة عظيمة جدا. فتفسير ابن عاشور هو من التفاسير اللي انصح الجميع ان هو يحاول يقتنيها، لو عارف يشتري الكتاب نفسه يشتريه، هو غالي شوية، معرفش يشتري الكتاب موجود PDF على النت، وموجود على الموسوعة الشاملة، وموجود بسهولة كثيرة جدا ممكن تصلوا إليها إن شاء الله، موجود حتى على الموبايل، على اللي عنده اللي هي تطبيق اسمه آيات. سامعني يا شباب؟ في تطبيق اسمه آيات موجود على الجوجل بلاي، حتى في قرآن بطبعة المدينة، وفي القراء والمفسرين بينزل عليه مجموعة تفاسير، منها تفسير التحرير والتنوير ده موجود عليه، ممكن حتى تخلوه معاكم على الموبايل على طول، وأي حاجة عايز تقرأ تفسيرها هتلاقيه. وممكن تنزل تفاسير كتير بقى، ابن كثير والسعدي، والتفاسير دي كلها موجودة على الايه، التطبيق ده، ممكن تصطبها كلها على الموبايل ويبقى معاك القرآن بتفسيره في أي مكان عايز تقرأ تتدبر، هيبقى الموضوع سهل جدا إن شاء الله. طيب نرجع بقى لدرسنا وموضوعنا، بنقول إن قال ابن عاشور: يجوز أن يراد بدار السلام الجنة. سميت دار السلام لأن السلامة الحق فيها، يعني هو بيحلل كلمة دار السلام. دار ده هو مكان الإقامة، يعني دار فلان المكان اللي فلان فيه. فلماذا سميت دار السلام؟ قال لك لأن السلامة الحق فيها، السلامة اللي هي موجودة في الدنيا ما بتبقاش سلامة على وجه الحقيقة، لكن السلامة الخالصة والحقيقية لا توجد إلا في الجنة. تمام، احنا بس ايه هنحاول نمشي على النظام اللي كان الدكتور حازم ذكره، ان احنا ايه نحلل معنى الايه الاول وبعدين نستخرج الفوائد. تمام، فقال لانها دار قرار وامن من كل مكروه للنفس، فتمحضت للنعيم، يعني نعيم خالص لا يشوبه شائبه. فالمراد إذا من السلام الأمان الكامل الذي لا يعتري صاحبه شيء مما يخاف من الموجودات جوهرها وأعراضها. وقيل السلام اسم من أسماء الله، يعني دار السلام يعني الدار بتاعت السلام اللي هو ربنا، تمام، لأن السلام من أسماء الله. وقيل السلام هنا يعني اسم من أسماء الله، هو طبعا السلام اسم من أسماء الله، بس هو بيتكلم على الموضع ده، هل هو اسم من أسماء الله ولا المراد به السلام اللي هو السلام مصدر من سلمة. وقيل السلام اسم من أسماء الله أي دار الله تعظيما لها، كما يقال للكعبة بيت الله. طبعا ديت مسألة المضاف إلى الله سبحانه وتعالى، دي قاعدة إن شاء الله يعني نبقى ندرسها في أبواب العقيدة باختصار، يعني ان اي شيء مادي، اي شيء مادي يعني له يعني ما هوش صفة، يعني اي شيء مادي تمام، ذات يعني اي ذات زي البيت والكلام ده يضاف الى الله، يعني تقول بيت الله، عبد الله، فدي ذوات، العبد والبيت دول ذوات. اي ذات تضاف الى الله فانما المراد من الاضافه هي التشريف، تمام. طبعا المضافات الى الله سبحانه وتعالى لها ايه تفاصيل اكتر من كده، بجيب لكم بس خلاصه المساله دي. اي حاجه، اي ذات كده تتحط قبل لفظ الجلاله، بيت الله، عبد الله، امه الله، ارض الله، يبقى مقصودها التشريف، تمام. ويجوز ان يراد مكانه الامان عند الله، أي حالة الأمان من غضبه وعذابه. يبقى إذا يا جماعة السلام هنا في الآية ما معناها؟ حد يقدر يلخص لنا الكلام ده كده بسرعة؟ يقول لنا المعاني اللي ذكرها ابن عاشور. جميل، يبقى اما الجنة فعلا او اسم من اسماء الله اللي هو اسم الله السلام، تبقى دار الله فعلا، او الثالث ان هي السلامة والامن عند الله، اللي هي يسلم عند الله، مش يسلم من الناس او من الدنيا، لا يسلم عند الله اي في الاخرة، يعني يسلم من غضب الله وعذابه، تمام. لا، دار السلامة من كل شر هي الجنة، مش وإما الجنة، لا هي إما دار السلامة، دار السلامة من كل شر هي الجنة، دي كلها في سياق واحد، الأخيرة دي اللي هي الأمان من عذاب الله، صح كده، جميل. دكتور بقى هشام الزهري بيقول: قلت الاحتمال الأخير اللي هو الأمن من عذاب الله لازم من القول الأول والثاني، يعني اللي هيخش الجنة هيأمن من عذاب الله، تمام، ولا يخش دار الله هيأمن من عذاب الله، ولكن ليس هو مراد الآية، يعني التالت ده تحصيل حاصل، لأن اللي مسألة إن هو يسلم من عذاب الله أو من غضب الله سيحدث إن كان المقصود الجنة أو إذا كان إيه المقصود هو اسم الله وليس هو المراد بالآية. يبقى دكتور هشام قالك إن الاحتمال التالت ده نعتبره مش موجود، يبقى عندنا احتمالين بس، احتمال السلام هنا هو اسم الله، او السلام هنا هو اسم الجنة، دار السلام اللي هو اسم الجنة. جميل يا شباب. طيب، وبعدين بقى جاب فصل جميل جدا ماتع في اسماء الجنة، طبعا جاب اسماء كتيرة جدا، ما اظنش ان احنا هنعرف او هنلحق نخلصها النهاردة، هنحاول يعني ايه عافية على قد ما نقدر كده، بلاش يعني بلاش نضغط ان احنا نحاول نخلصها وفي الاخر نكروت، لا نمشي براحتنا احسن. طيب، قبل ما نخش بقى في موضوع اسماء الجنة، عايزين الفوائد الدعوية او التربوية اللي احنا ناخدها من الآية، فعايزكم انتوا الاول ايه تبداوا كده تفكروا معايا، واللي عنده فائده وصل ليها او طرأت على فكره يقول لنا. جميلة جدا الفائدة اللي أختنا نهاد قالتها، إن السلام الحقيقي في الجنة. فعلا دي فائدة إيه؟ عظيمة جدا. أختنا مشروع ملتزمة إن علاج الأمراض، أمراض العصر، من التوتر والخوف والقلق في الجنة. نعم، أو مش هنقول في الجنة بقى، يعني في السعي للجنة، أو في حياة القلب مع الجنة. تمام، يبقى السلام الحقيقي في الجنة وعلاج أمراض العصر، هنقول إيه؟ في حياة القلب مع الجنة أو تذكر الجنة. جميل. جميل. ان امة الله، ان السلامة الحق ليست في السلامة من الناس، بل السلامة من غضب الله وعذابه. جميل جدا، لان هو قال ايه؟ السلامة الحق هي من ايه؟ من عذاب الله او من غضب الله. تمام. طيب، حد عنده حاجة يقولها ولا شايف في ناس بتكتب؟ عن أي بلاء وسينتهي ويزول بسلام الجنة. نعم، جميل. برضو أمة القوي بتقول ان كلمة دار بقى، انها دار هي الإقامة، فالسلامة لا تدوم إلا في الجنة. يعني السلامة فين؟ اللي هي ستكون قائمة ولا تتغير في الجنة فقط. أما سلامة الدنيا فممكن يعتريها بعد كده أن يصيبك ابتلاء، أو يصيبك هم، أو يصيبك حزن، لكن في الجنة لا يوجد ذلك. جميل جدا. أختنا مريم عند ربهم تعظيم لمكانة الجنة فعلا، اللي هي الجار قبل الدار. جميل جدا. أختنا نهاد برضو لفتة رائعة، لهم أي خصيصا لهم، وليست ليه لام الملكية. وأختنا إسراء برضو لفتة أجمل، اللي هي لهم تقديم الجار والمجرور للاختصاص. يعني هي لام الملكية لوحدها فيها التملك، انها بتاعتهم. ولهم كمان لما قدمت على دار السلام، ده حصر وقصر، من اساليب الحصر والقصر. تمام، فهي لهم. هم مين اصلا؟ هم مين اللي ربنا قال عنهم لهم دار السلام عند ربهم؟ في الآية اللي قبلها، الآية اللي قبلها بتقول ايه؟ محدش عارف الآية اللي قبلها بتقول ايه؟ مؤمنون ايه يا جماعة؟ ده احنا في سورة الأنعام. هم مؤمنون يعني؟ لا، هي الآية ما بتقولش المؤمنون، الآية بتقول ايه؟ وهذا صراط ربك مستقيم. ايه؟ قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. أولئك الذين يتذكرون و يتفكرون في آيات الله سبحانه وتعالى أولئك فقط هم اللي إيه؟ لهم دار السلام عند ربهم. فإذا برضو في إيه؟ ربط ما بين إن هم كانوا يتذكروا لقاء الله سبحانه وتعالى، تذكروا فائدة الله، فكفاهم الله بدار السلام عنده. تمام؟ طيب، يبقى احنا اتكلمنا على لهم زي ما اختنا قالوا، لهم اللام الملكية، وان هي قدمت على دار السلام في الحصر والقصر. اتكلمنا على دار العظيم او حاجة زي كده، مش فاكر قامت ايه، قالت ايه، ان دار فيها معنى الإقامة، ان احنا يسلم من كل ايه، من كل نقص وعيب، وان السلامة الحقيقية ليست الا في الجنة وعند العندية بقى، اللي هي القرب من الله سبحانه وتعالى عند ربهم، بهم ايضا مش عند الله، والرب هو المربي او الذي يرب ان يصلح، يعني اللي اصلح ليهم حياتهم ومدبر ليهم امرهم سيكونون عنده. يعني كلمة الربوبية يا جماعة فيها على فكرة معاني يعني من الحب والقرب والود عالية جدا. يعني اما حد يقول لك يعني اما سيدنا ابراهيم يقول لك هذا ربي، يعني فيها مشاعر يعني، فربهم بقى الكلم بينهم وبينه هذه المشاعر هيكونوا عنده. تمام. طيب، نبدأ بقى في الآلية ايه. طيب، زي ما احنا قلنا بقى، والفوائد اللي احنا نستفيدها في مجال الدعوة، زي ما احنا قلنا ان احنا نقول ان السلامة الحقيقية ليست الا في الجنة، ان زي ما احدى الاخوات مشروع ملتزمة قالت ان ايه، ان علاج المشاكل العصر والقلق والقلق والتوتر والحاجات دي، انما هي في تذكر الجنة والعيش معها. يبقى انت هقولها ازاي؟ حد يقدر يقول لي كده اقولها ازاي؟ يعني اما اجي اروح حد اقولها له ازاي؟ ايوه، ما صحيح، بس انا يعني عايزين نقول ايه. تمام، صحيح، يعني كلمة اختنا مشروع ملتزمة ده من أجملهم، يعني اللي هي إيه، إن لماذا تبحث عن سعادة في الدنيا وقال الله لهم دار السلام عند ربهم، فهي إيه، ستجدين ما تبحثين عنه في الجنة. ماشي، هي دي كلها جميلة، بس أنا كنت عن يعني عايز كده نوصلها اللي هي إيه بقى، إن إحنا نقارن. يعني هو إحنا بنقول إن السلامة الحقيقية لا توجد إلا في الجنة، يبقى السلامة اللي في الدنيا مفهوم المخالفة بقى هي سلام الله. يعني عايز اقول له ايه، اقول له اياك تفتكر ان انت الدنيا هتكمل ليك. يعني ممكن دائما تلاقي ان واحد مثلا معاه فلوس بس ما عندوش صحة، ومعاه صحة وفلوس بس ما عندوش ولاد، وعنده صحة وفلوس وولاد بس في مشكلة او جار تعبه او مضايقه، او عنده صحة وفلوس وولاد وجاره كويس بس مراته مضايقاه، او مراته كويسة وكذا وكذا بس له صاحب منكد عليه، او له واحد بينصب عليه. فاذا إياك أن تظن أن الدنيا سيكمل لك فيها سلام. يعني لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذم الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا به. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذمهم وذكرهم بهذا اللفظ، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا به. الوصف ده اللي هو الرضا بالدنيا والاطمئنان بالدنيا ده مخالف للإيمان أصلا. لذلك بقول لكم الكلام ده برضو من باب النصيحة. أنا أظن إن أغلبكم لسه صغيرين في السن يعني، ولسه ما اتجوزوش أو لسه ما كبروش بقى وخلفوا وعندهم مسؤوليات أو كده. النصيحة لقدام يعني، للأسف كتير من بيوت الإخوة والأخوات بينهدم أو بيضيع بسبب عدم وجود الرؤية دي في حياته. بمعنى ان هو في يعني عنده ثوابت ان انا هصلي وان انا هزكي وان انا لو قدرت احج هحج وهعمل عمره ان شاء الله واحاول احفظ ولادي القران، وعنده شويه حاجات صالحات كده عايز يعملها. لكن بقى ايه هدف حياته؟ ايه اللي هو عايش يفرغ حياته له؟ في الاخر بتلاقيه الدنيا. يعني هو انسان بيعمل حاجات صالحات، بس توجهه بقى ومحركه في الحياة واللي بيحرك كل حاجة في حياته. وأنا بستغرب جدا يعني إن في إن الناس دي بترضى إزاي كده. يعني بيبقى إخوة كويسين وأخوات كويسين جدا، وأول ما يتجوزوا تلاقي حياتهم انحرفت ومشوا في هذا المسار بالتدريج كده، تلاقي عمال ينحرف ينحرف. يعني حتى بعض الإخوة جزاه الله خيرا أحسنه وتجرد إن هو قال الكلام ده. يعني الأخ ده كان شغال في الدعوة وهو في الجامعة، ولما اتخرج جاله فرصة شغل كبيرة في القاهرة، فسافر القاهرة وبعد عن الإخوة. والمهم إن هو يعني بعد فترة ربنا فتح له في أبواب يعني رزق دنيوي كتيرة، فبدأ يشتغل وجاب فلوس كتير واشترى عربية وعمل شقة وبعدين بقى قابلته أنا بعدها بفترة كبيرة، فبيقول لي أنا بقيت عامل بالظبط زي الكلام اللي كنا بنسمعه في الشرايط زمان، اللي هو لا سكرة الغافلين ولا لذة العارفين. لا انا عارف ابقى ملتزم زي ما انا كنت عايز وبدعي الى الله وعايش حياتي، ولا انا مستمتع بالدنيا اللي انا فيها، عمال اجري ورا الدنيا وهمي ان انا البس ابني شوز ماركة عالمية، او اجيب لي بنتي ترنج مش عارف عامل ازاي، او بيجامة عاملة ازاي، او اشتري او ادخلهم مدارس مش عارف بتوديهم رحلات مش عارف فين، او تعلمهم الطريقة الفلانية في التفكير. حاجات غريبة جدا يعني، تعليم التفكير، ايه تعليم التفكير ده؟ وبتديهم مش عارف كورسات في ايه، وعمال اجري ورا الدنيا واجيب فلوس واصرفها على عيالي في كلام فارغ ملوش اي قيمة، وبقيت عايش كده وخلاص وما عادش عارف ارجع. وده انسان نحسبه صادق ان هو راجع نفسه، يعني ان هو راجع نفسه وبيفكر. يعني غيره بقى في الضياع ما بيفكرش اصلا، عمال يجري وما مش عارف هو بيجري، مربوط في ساقيه. وهي دي اصلا طبيعه الحياه، يعني الحياه قلابه وامواجها عاتيه. لو انت فعلا ما انتش ليك هدف، لو ليس لك هدف في هذه الحياه وليس لك صحبه تعينك على هذا الهدف، هتدوب. يعني الكلمه دي حتى بعض الاخوه كان بيقولها، كان بيقول اول ما تتخرج هتدوب، هتعمل شوف السكر لما تحط في الشاي كده وتقلبه بيدوب، انت هتدوب في الدنيا كده. فدي مسألة بقولها لكم لعلكم يعني الإخوة اللي بتسمعني أو هتسمعني في التسجيل يعني تحذر من ذلك، والأخوات اللي بتسمعني يتقوا الله في أزواجهم لو ربنا رزقهم يعني إخوة لها جهد في الدين، يتقوا الله فيهم إن هم لا يفتنوهم عن دينهم، لأن معظم الفتنة بتبقى من الزوجات للأسف يعني. وده والله مش اتهام بالباطل يعني، ده شفته كتير جدا. مش لان الاخوات وحشين، لا، لان هم مش مركزين. هي بتقعد تفكر في اللبس اللي ولادها ليه مش لابسين زي ولاد اختها، وليه مش في حضانات زي ولاد خالتها، وليه مش عاملين كذا، وتقعد تطلب من الاخ اعباء مادية وهي مش واخده بالها ان الاخ بيضيع، وعشان يلبي رغباتها اللي هي بتطلبها اللي هي في الحلال برضه مش حاجة حرام، عشان يلبي لها الحلال اللي هي بتطلبه دوت، عمال يخسر دينه وعمال يشتغل بدل الشغل شغلتين وثلاثة وأربعة، وعمال يسافر من بلد لبلد، وفي الآخر عمل إيه؟ جاب لها شوية حطام دنيا فانية صرفوهم وطلعوا كلوا في مطاعم نظيفة واتفسحوا حتت كويسة ولبسوا ولادهم احسن لبس واكلوهم احسن اكل، وفي الاخر ايه اللي حصل يعني؟ في الاخر خدوا ايه؟ ف حاجة عريضة كده يعني افتكرتها، بس الصراحة الموضوع ده مأثر فيا فعشان كده ما فكرته واتكلمت فيها. نكمل بقى ان شاء الله موضوعنا، ان فصل في اسماء الجنة. قال ابن القيم: الاسم الاول الجنة هو الجنة. ماشي، بلا شك ان في اخوة بتظلم زوجاتها، مش معترض، ده موجود طبعا بلا شك، ما عنديش مشكلة ان ده موجود، بس انا يعني بكلم على الاغلب الاعم اللي موجود يعني، والاثنين موجودين طبعا بلا شك، وربنا يهدي الجميع. وعامة احنا مش المقصود ان احنا نذم الاخوة او نذم الاخوات او كده، احنا بنذكر بعيب موجود عشان ما نوقعش فيه يعني، بنذكر بعيب موجود عشان نصلحه فينا يعني، لو هو فينا نصلحه، لو مش فينا الحمد لله على نعمة العافية. تمام. طيب بنقول ان الاسم الاول، قال ابن القيم: الاسم الاول الجنة اللي هو الجنة، وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من انواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة العين. واصل اشتقاق هذا اللفظ من الستر والتعطيل، يعني يقول لك مثلا الجنين، اختنا شهادة عصام بتقول الامر ايه تتجنب ازاي، معذرة ازاي، ده الكلام طالع بالمعكوس، معذرة ازاي نتجنب الامر ده. طيب ان شاء الله نبقى نتكلم عنه بقى في وقت من الاوقات الرائعة ان شاء الله، ممكن مثلا في درس الجمعة ولا حاجة نتكلم عنه ان شاء الله في الاسئلة يعني، بس نكمل بقى عشان ما نطولش عليكم في المعهد. فبنقول ان الجنة من الستر والتغطية، ودايما دنا يعني سترة، يقول لك جنة عليه، فلما جن عليه الليل رأى كوكب، جنة لأن الليل بيستر، والجنين سمي جنين لأنه مستتر في بطن أمه، والجن سمي جن لأنه مستتر عن الأعين يعني محدش يشوف الجن. تمام. فالجنة سميت جنة لأنها مستورة، ده الشرح. نقرا بقى اللي في الكتاب بيقول ايه: وهذه الألفاظ وهذه اللفظة من الستر والتغطية، ومن الجنين لاستاره في البطن، والجان لاستاره على العيون، والمجن، المجن ده اللي هو بيلبسوه في الحرب زي الدرع كده يعني، لستره ووقايته الوجه، والمجنون لستار عقله وتواريه عنه، يعني عقله كأنه مش موجود، مستتر عنه في التفكير يعني بيفكر كأن عقله مش موجود. تمام. والجان هي الحية الصغيرة الرقيقة، ومنها سمي البستان جنة لأنه يستر ما بداخله، ما يستر ما بداخله بالأشجار، يعني لو واحد في بستان كده له شجر فبيسمى جنة. ليه؟ لأن اللي بره مش شايف اللي جوه من الشجر المحاوط ايه البستان. والجنة بالضم ما يستجن به من ترس أو غيره، جنة يعني الصوم جنة. انتوا معايا يا شباب؟ انتوا عارفين حديث اتكلمنا حتى عنه في جدد صيامك، لو حد كان متابع سلسلة رمضان قرب كان في حلقة درس كده اسمه جدد صيامك، كنت اتكلمت فيه عن معنى الصيام، فكنا اتكلمنا على الحديث ده، كنا نقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة كجنة أحدكم من القتل. هتفتكروا ايه لو حد فيكم شافه؟ تقريبا محدش فيكم شافه كده، محدش متفاعل يعني. كنا بنتكلم ان ايه، ان لو انت في معركة وبتجري وحد بيجري وراك من الاعداء، وبعدين فجأة ومعكش حاجة تحتمي بيها، وحد فجأة حدف لك درع، فخدت الدرع ده وايه وحميت بنفسك من السيوف اللي جات الاعداء هيضربوك بيها، يبقى الدرع ده كان بالنسبة لك ايه؟ كان بالنسبة لك نجاة من الموت، كان بالنسبة لك اهم حاجة في الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك: الصوم جنة كجنة احدكم من القتال، يعني الصوم يكون سبب لنجاتك من النار، كما الدرع في المعركة كده كان سبب لنجاتك من السيوف، يعني واحد كان بيموت في المعركة هيموت خلاص وخد الدرع فحمى نفسه بيه، فخلاص نجا من القتل بسبب الدرع. فكذلك النار سيكون سبب لنجاتك منها هو ايه؟ هو الصيام. يبقى الجنة اللي هي بالضم دي اللي هي ايه؟ ما يستجن يعني يتحصن يعني او يستتر به من ترس او غيره. يبقى ده الاسم الاول جنة. صوت واضح شباب؟ صوت واضح، تمام. طيب الاسم الثاني، الاسم الثاني دار السلام، وقد سماها الله بهذا الاسم في قوله لهم دار السلام عند ربهم، وقوله والله يدعو إلى دار السلام وهي أحق بهذا الاسم فإنها دار السلام. يبقى ابن القيم بيرجح في دار السلام إيه؟ إنها دار السلام من كل بلية وآفة ومكروه، وهي دار الله. يبقى كمان ذكر الإيه المعنى الثاني، إن هو اسم من أسماء الله، وهي دار الله واسمه سبحانه وتعالى السلام الذي سلمها وسلم أهلها. جميل. وتحيتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، ورب تعالى يسلم عليهم من فوقهم كما قال تعالى لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. يعني هو قاعد يجيب بقى معاني دار السلام، قاعد يجيب معاني كلمة السلام اللي ذكرت في الجنة، تسليم انها السلام ان هي دار سلامة، السلام هو اسم الله، و السلام لأن أهلها يسلمون عليهم، يسلموا عليهم، يسلم عليهم من مين؟ أول حاجة بينهم من بعض تحياتهم فيها سلام، بيحيوا بعض بالسلام. الملائكة بيدخلوا عليهم يقول لهم سلام عليكم، يبقى تحية الملائكة ليهم السلام، وسلام ربنا عليهم والرب تعالى يسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم. يبقى في معنى جديد أضافه ابن القيم هنا في كلمة دار السلام، إن أهل الجنة يسلم عليهم من الملائكة أولا من بينهم وبين بعضهم تحياتهم فيها سلام، ومن الملائكة تسلم عليهم والله عز وجل يسلم عليهم، وكلامهم كلهم فيها سلام، أي سليم، يسلم يعني يسلم من إيه؟ من اللغو والفحش والباطل. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أي إلا سالما من إيه؟ من الفحش والباطل واللغو. الاسم الثالث دار الخلد، وسميت بذلك لأن أهلها لا يظعنون عنها أبدا كما قال تعالى عطاء غير مجذوذ، أي غير منقطع. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. طيب الخلد هو المكث الطويل، يعني الزمان الطويل، فخلد يعني النعيم فيها ممتد الزمان، فغير منقطع وليس له من نفاد، دائم، أكلها دائم وظلها، وما هم منها بمخرجين. يبقى دي كلها إيه؟ ألفاظ تدل على ديمومة النعيم في الجنة، لذلك سميت إيه؟ دار الخلد، لأن فيها ديمومة خلود للنعيم فيها. واضح شباب؟ الاسم الرابع دار المقامة أو دار المقامة، قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال مقاتل أنزلنا دار الخلود أقاموا فيها أبدا لا يموتون. قال مقاتل في معنى إيه؟ أحلنا دار المقامة، أنزلنا دار الخلود، تمام. بيت الشرح بقى أقاموا فيها أبدا لا يموتون ولا يتحولون منها أبدا. قال الفراء والزجاج المقامة مثل الإقامة، يقال أقمت بمكان كذا بالمكان إقامة ومقامة ومقاما. طيب يعني احنا نستفاد ايه برضو من الاربع اسماء اللي احنا ذكرناها؟ حد يقول فوائد بقى. احنا فهمنا معنى كل اسم، الجنة جه منين من الستر والتغطية، والسلام جه منين، الخلد جه منين، والمقامة جه منين، أربع أسماء. عايزين بقى الفوايد اللي إيه؟ اللي من كل اسم على حدة كده. أختار رميساء تقول الإنسان غير مهدد بفقدان أو انتهاء أي شيء. معنى جميل الصراحة، بس إحنا عايزين نربطه باسم، يعني نقولها جت إزاي دي. أختنا صبر جميل تقول: كل أنواع النعيم موجودة في الجنة، من سكن وسلام وطمأنينة بعدم انتهاء النعيم. أختنا نهاد معنى جميل جدا تقول: الجنة يستتر فيها كل الأحزان والغموم. جميل. طيب احنا ممكن ناخد لفظ لفظ. الجنة الأول، الجنة، تمام. يبقى فعلا المعنى اللي أختنا قالته معنى جميل، اللي هو إن إيه؟ إن الجنة ستسترك أو ستكون ساتر أو ستكون مستورا فيها أو محجوزا فيها عن الهموم والأحزان وكل أنواع المنغصات بقى، وأعظمها النار وغضب الجبار. يعني احنا هنبدأ بالإيه؟ بالأعظم، إن الجنة ستحول أو ستستر فيها عن غضب الله سبحانه وتعالى وعن النار وعن كل الهموم والأحزان والغموم والمناقصات. يبقى دي فايدة جميلة لما أقولها لحد، أقول له ده تخيل إن ربنا سمى الجنة جنة. يعني إيه جنة؟ جنة من الستر والتغطية، يعني ستستر وتغطى فيها عن كل ما يحزنك وكل ما يكون يهمك أو كل ما ينغص عليك حياتك. طيب أمة الله تقول: الجنة أحضان الجنة لنا وأحطتنا بالنعم والستر من النار. تمام. أختنا مريم بقى قالت معنى عكسي، يعني الجنة احنا بنقول ان هي بتسترنا عن الهموم والأحزان، لا، الجنة فيها مستور فيها كل شيء جميل. جميل، معنى جميل برضو ان الجنة مستورة عننا، لان فيها اشياء لشرفها وحسنها لا تظهر في الدنيا، مستورة عنا في الدنيا. يعني واحنا في الدنيا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايه؟ فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنعيم الجنة لجماله مستور، لا يرى ولا يتخيل حتى في الدنيا. معنى جميل برضو جدا. ومستور على اهل النار، جميل جدا برضو. تمام. يبقى ديت معاني من اسم الجنة اللي هو الجنة. طب هنيجي للسلامة دلوقتي، دار السلام. جميل. اختنا امة الله قالت: دار السلام اي السلامة من غضب الله وعذابه. جميل، اللي هو ايه؟ كقول الله: احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا. فانت فيها سلامة من غضب الله. جميل. احنا قلنا السلام، يعني احنا شرحناه واحنا بنشرح الآية في الاول، اللي هو ايه؟ سيسلم من كل الايه؟ المنغصات. وبرضه بقى احنا عايزين نقولها بمعنى دعوي بقى، ان احنا لما نيجي نقول لحد برضه نكلمه عن الجنة، احنا قلنا هنكلمه عن الجنة نقول له ايه؟ انها ستستر عنك العيوب والمناغصات وستدخل النعيم الذي ستر عن كل اهل الدنيا فلم يتخيلوه. يعني ما فيش ملك شاف النعيم اللي انت شفته، ما فيش غني من اغنياء الدنيا تنعم النعيم اللي انت هتشوفه في الجنة. كل ده مستور عنهم، مش قادرين يوصلوا ليه مهما بذلوا فلوس، مهما راحوا، مهما تعبوا في الدنيا، عمرهم ما يوصلوا النعيم اللي انت توصله بركعتين يوصلوك الى الله وبقرآن تقرأه وبعبادة تعبدها. انت توصل لنعيم مستور عن كل اهل الدنيا محدش قادر يوصل له. يبقى ده من كلمة الجنة. جميل. عمال نيجي نقول له بقى دار السلام، هنقول ان انت ايه؟ ستسلم من كل منغصات. مفيش حد في الدنيا بيسلم، مفيش نعيم بيكمل في الدنيا، لكن النعيم لا يكمل الا عند الله. وبنقول له كمان ان ربنا سماها السلام، دار السلام. ليه؟ لان كلها سلام، كلامك وبينك وبين جيرانك واحبابك في الجنه هيبقى كله سلام، وتحياتهم فيها سلام. الملائكه لما تدخل عليك هتسلم عليك سلام، هيقولوا سلام عليكم بما صبرتم. ربنا سبحانه وتعالى كمان فوق كل ذلك سيسلم عليك سلام قولا من رب رحيم. يبقى انت اما تخش الجنه سلام، لان كلها سلام، كلام اهل الجنه مع بعضهم سلام، كلام الملائكه مع اهل الجنه سلام، كلام الله مع اهل الجنه سلام. فربنا سماها دار سلام لان مليئه بالسلام من كل ناحيه. تمام. الاسم التالت بقى دار الخلد، ان انت مهما تنعمت في الدنيا ستزول عنها او تزول عنك. يعني اي نعمة ستأتي لك في الدنيا اما ان انت ستزول عنها بالموت او ستزول هي عنك بفناء هذه النعمة او زوالها. انت خالد والنعيم خالد معاك في الجنة، لذلك ربنا سبحانه سماها دار الخلد لانك ستخلد وسيخلد معك النعيم. جميل جدا برضو اختنا نهاد بتقول فوائد جميلة جدا، ان انت اما ممكن لما يجي لك نعمة في الدنيا تبقى زعلان ان الوقت الحلو اللي انت فيه ده هيخلص، او ان انت اما تروح مثلا رحلة في منطقة جميلة او مكان جميل جدا تبقى زعلان انك هترجع بيتكو تاني وهترجع للشغل تاني وهترجع للدراسة تاني او هترجع لحاجات تاني، فبتبقى دايما مشغول ان النعيم هيزول عنك او معاك فلوس فهتخلص، معاك حاجة هتخلص، لكن نعيم الجنة لا ينتهي، لا انت هتسيبه ولا هو هيسيبك. جميل. واختنا اسراء بتقول برضو مسألة اقتنع او قناعة بما رزقك الله في الدنيا، لان انت موضوع فاني مش مستاهل تفكر فيه يعني. تمام. جميل برضو. جميل. اختنا امة الله حطت الاسمين مع بعض اللي هي ايه، السلامة مع الايه، مع الخلد، ان انت ستسلم من فزع انتهاء النعمة، او ما نقولش فزع، نقول يعني من خوف انتهاء النعمة يعني. جميل، معاني جميلة جدا، جزاكم الله خير، لانه عطاء غير مجزوز لن ينقطع. دار المقامة بقى فيها معنى جميل جدا اللي هو من كلمة إقامة، من كلمة إيه، إقامة، يعني أنت تخيل أنت معاك إقامة، يقول لك تخيل أنت واحد معاه إقامة في السعودية مثلا، فبيروح الحرم وقت ما هو عايز، يعني تخيل أنت معاك إقامة في مكة فبتروح تحج براحتك وترجع براحتك، ليه؟ لأن معاك إقامة، فاللي معاه إقامة بيروح المكان اللي هو معاه الإقامة فيه ده وقت ما هو عايز، ويكون فيه زي ما هو عايز، فتخيل بقى أن أنت مش معاك إقامة في دولة أوروبية ولا إقامة في امريكا ولا اقامه في السعوديه، ده انت معاك اقامه في الجنه، يعني اهل الجنه معاهم اقامه، مقيمين، مقيم زيك، حتى ما تروح تعتمر مثلا يقابلك الناس السعوديين او كده يقول لك انت معتمر ولا مقيم، مقيم يعني خلاص بلدك بتقعد فيها زي ما انت عايز بقى. تمام. فدار المقامه انت راجل معاك اقامه، يعني ما انتش خايف ان تزول، يعني حتى قالوا فقال قال الفراء والزجاج المقامة مثل الإقامة، يقال أقمت يعني أقام، محدش يقدر يهدد، غير مهدد بخروج فعلا. أيوه بالظبط، يعني تخيل أنت داخل بلد بقى ومش معاك إقامة، زي وطن صحيح، تخيل أنت داخل البلد ومش معاك إقامة تبقى خايف دايما أنك تترحل، خايف أن يقولك إقامتك فين فتمشي، لا تخيل أنت في الجنة بقى مقيم، محدش يقدر يقول لك انت رايح فين، محدش يقدر يقول لك انت هنا ليه، محدش يقدر يرحلك ولا يخرجك، انت خلاص دخلت دخول ما انتش خارج منه تاني، خلاص انتهى بقى، انت داخل الجنة دخول ابدي مستقر مقيم، محدش يقول عليك حاجة، خلاص ما انتش خايف تخرج تاني، ما انتش خايف ان انت تخرج منه تاني او تتحول عنه، لا خلاص دخلت الجنة وحقكم الجنة وما قرب إليه من قول وعمل. تمام. طيب. النعيم لا يدرك بالنعيم، صحيح، والراحة بمفارقة الراحة. سبحان الله. أيوة جميل، زي ما أختنا أمة الله قالت معنى جميل، تقول في الدنيا يخافون من الكفيل والترحيل، وسبحان الله نعم الوكيل ونعم الولي ونعم النصير، أوانا بجنته دار المقامة سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يا رب. فإلى هنا إن شاء الله ننتهي ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم عند الاسم الخامس جنة المأوى. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد عنده سؤال أو أي إشكال ممكن نتكلم فيه بقى؟ خلصنا درس المعهد، هو في حد بيسجل؟ اختنا بوت والله اللي تسكل. اختنا جوت والله انت اللي بتسجلي ولا اخت ولا حد تاني؟ اه تمام، جزاكم الله خير. طيب وقف التسجيل هنا بقى و